لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل: وعن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال: فقال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا. وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: فقال لي: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحذر عقلك. إن رجلين من مزينة أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون أو يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت به الحجة، وثبتت به الحجة عليهم. فقال: بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. رواه مسلم في صحيحه. ذكرنا أن من أثبت القدر ونفى الظلم عن الله وأثبت أفعال العباد وأثبت أن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فقد سلمت وصحت عقيدته. ويبقى لماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأحد الجوابين وأبطل الثاني في اسم السؤالين؟ ذكرنا أن هذا لأجل أن الأول ليس فيه ما يستنكر، فيه إثبات عمل الناس وكدحهم، حيث قال: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، فأثبت أنهم يعملون إذن ويكدحون. ونسبة الأفعال إلى العباد نسبة حقيقية على ظاهر الحديث وظاهر المشاهد وظاهر المحسوس. ثم أثبت القدر وأن هذا الذي يعملون فيه شيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، ينفذ فيهم ما قدر سابقا، لكن هذا لا ينفي أنهم يعملون. أما السؤال فلذلك هذا السؤال تضمن أمورا حقا كلها، أمور حق كلها. وأما السؤال الثاني: أو فيما يستقبلون، هذا الجزء الخطير، أي أن الأمر أنف، أن الأمر مستقبل فقط، أي أن الأمر لم يسبق به قدر، فهذا نفى القدر ليثبت الشريعة. أثبت الشريعة حيث قال: مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم، فتضمن باطلا ما حق، ولا يقبل ما كان كذلك، بل لا بد أن يرد، لأنه جعل الشرع قسيم القدر، بمعنى نافيا له قسم، يتثبت الشرع يتثبت القدر. ليه؟ ليس هناك تعارض. الأولاني أثبت العمل الذي يلزم منه إثبات الشرع وإن لم ينص عليه، والثاني نفى القدر ليثبت الشرع، فكان باطلا. الشرع ثابت مع عدم نفي القدر. فلذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم بطلان الأول، ولا يكون ظلما لأن كل شيء ملك الله وخلقه سبحانه وتعالى، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يعني ذلك أنه يفعل بالناس الظلم ولا يسأل، تعالى الله عن ذلك. كثير من الناس يفهموا لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أن معناه أننا نكتم في أنفسنا ولا نتكلم، نكتم في أنفسنا أنه ظلم الناس ونعمل إيه، محدش يتكلم. زي ما المجرم يقول تناقض ما لنا عليه إلا السكوت ونعوذ بمولانا من النار. الرجل يتكلم على قطع يد السارق، يقول يد بخمسمائين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري. يد لما تتقطع هتودى بخمسمائة دينار اللي هو قيمة نصف الدية، يعني دية اليد ما بالها قطعت في ربع ديناري. أزول الشرع بيقومها تقييم مختلف. فقال تناقض ما لنا عليه إلا السكوت. حال كثير من الناس يقول كده. طبعا تاني رد عليه قال له عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. فلا يسأل عما يفعل لأنه لا يفعل شيئا إلا بعلم وحكمة وعدل، ولا يظلم الناس شيئا، وما في يده سبحانه وتعالى لا يتصرف فيه إلا بحكمة، وهو كما ذكرنا الجواب الشامل. يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث استدلالا عجيبا عند كثير من الناس لا يعرفون معنى وجه الاستدلال. قال وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الأول نقول كيف لا يكون ظلما وهو قد قضى عليهم. نقول قد قضى عليهم من غير أن يزول عملهم بإرادتهم وقدرتهم التي خلقها الله لهم، وقد جعلهم الله عز وجل فاعلين، وأنزل شريعة بلغتها الرسل، أو أنزل شرائع بلغتها الرسل، وأعطاهم سمعا وبصرا وفؤادا، أعطاهم سمعا وبصرا وأفئدة، وكذلك عقولا تدرك، يعني الأفئدة هي عقول تدرك الخير من الشر والحسن والقبيح إجمالا، وأقام الحجج على صدق الرسل، وكما ذكرنا أعطاهم قدرة ومشيئة بها تقع فعلهم. هذا الحد الأدنى الذي يحاسبون بناء عليه. فلذلك لا يكون ظلما، أعطى من أعطى الهداية، وألهم من ألهم التقوى، وحرم من حرم من التوفيق مع العدل الذي يوصف به عز وجل. يبقى كما ذكرنا هذه الآية الكريمة وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هي قسم من الله عز وجل بنفس الإنسان، قسم من الله تعالى بنفس الإنسان. ونفس وما سواها، أي ومن سواها أو وتسويتها. إنما هذه هنا بمعنى من على أحد الوجهين، بمعنى الذي، وهي تستعمل كذلك في العاقل عند العرب على أحد وجوهها، تستعمل أحيانا في ذلك، وممكن أن تكون مصدرية. وما سواها يعني وتسويتها، والله هو الذي سوى سبحانه وتعالى. والمقصود أن هذا أمر عظمه الله عز وجل، فلينتبه الإنسان لما بعد ذلك، خصوصا أنه قد سبق، أو هذه الآية في هذه السورة ذكر فيها 11 قسما متتابعا على هذا الأمر. ونفس وما سواها فألهمها، إذن هذا ضمن التسوية. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نيجي نقول إذا كان ده ضمن التسوية فحيكون الأولى فيه أن هذا فعل الرب في إلهام الفجور والتقوى بخلق ذلك في النفس التي سويت، أم أنه بمجرد البيان؟ ألهمها، دي فيها تفسيرين. ألهمها بمعنى وفقها وجعل فيها التقوى لأهل الإيمان، ومن حرم هذا التوفيق وقع في الفجور، وكذلك جعل هو سبحانه في بعض النفوس الأخرى الفجور. يبقى فألهمها فجورها وتقواها، يبقى كل نفس خلق الله فيها يا فجور يا خلق فيها ايه؟ تقوى. والفجور ينفي التقوى والتقوى تنفي الفجور. يبقى سوى الله النفوس على نوعين، كما خلقهم فريق في الجنة وفريق في السعير. ففريق الجنة ألهمه الله عز وجل التقوى، وقلنا الإلهام جزء من التسوية، كما سوى الذوات فسوى القلوب والبواطن، وهذه التسوية أن خلق فيها ذلك وطبعها على ما أراد سبحانه وتعالى. وخلق نفوسا أخرى، خلق نفوسا ألهمها أو سواها فألهمها الفجور، ونفوسا أخرى ألهمها التقوى. يعني ألهم بمعنى خلق وأوجد، وجعل هذه فاجرة وجعل هذه تقية. ولو ما كانش الاستدلال ده، ما كانش المعنى ده هو الصحيح، ما كانش ينفع استدل بيه على ايه؟ على ان ده القضاء والقدر، شيء قد سبق قال وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، تصديق ذلك في كتاب الله ونفسي وما سواها. يبقى لابد ان يكون الكلام ده متعلق بالقدر وليس متعلق بالبيان فقط. البيان بيكون للشريعة، مش كده؟ يعني ألهمها فجورها على طول الخط وتقواها على طول الخط، ولا يبقى ممكن ده كافر المؤمن؟ لا طبعا، المقصود في ألهمها فجورها وتقواها النهاية، الحكم النهائي، زي ما قال هؤلاء في الجنة. يعني معنى ذلك من أول ما خلقوا يعملون عمل أهل الجنة ولا ما يلزمش؟ للصحابة كانوا إيه؟ كان الكفار بيعملوا عمل اهل النار، وبعدين ربنا ايه؟ الهمه التقوى وتابوا وماتوا على الايمان. يبقى الكلام هنا زي اللي جاي، زي الحديث اللي جاي، ان في اسماء اهل الجنه واسماء اهل النار من قديم، من قبل ان يخلق الله الخلق، ماشي كده؟ فالمقصود بذلك ان الهم هذه فجورها بخاتمه امرها الى الايه؟ الى الفجور. وماله ما زب ما خوا يعني بيقول هنا ما قالش او، لان هم النفوس خلقت على امرين. لا معلش، النفوس خلقت على تقوى ونفوس خلقت على ايه؟ على فجور. طب التفسير التاني بيقول ايه بقى؟ يقول الهمها بمعنى علمها وبين لها سبيل الفجور وسبيل التقوى، كما في ظاهر قوله تعالى وهديناه النجدين، نجد الخير ونجد الشر. هو تنفع هديناه النجدين برضو فيها قولين، ان بعض الناس هدي نجد الخير وبعضهم هدي نجد الشر، بس الحقيقة ان هو يسمى على نجد الشر هداية غير مستعمل غالبا في القرآن، صح ولا غلط؟ ان دايما ما يسماش انه ان من اضل انه هدي الى الشر، مش كده؟ ولذلك بنقول عشان كده قلنا ظاهر القولين، لان معنى فيه وهديناه النجدين ان كل واحد اتبين له هدايه، البيان والارشاد، بيان بين له لكل واحد أين التقوى وأين الإيه؟ الفجور. كل واحد بين له نجد الخير ونجد الشر. ما هي الدلالة؟ هي دي ده هي وهديناه النجدين ظاهرة جدا في الدلالة، لأن احنا بنستعمل بنقول الكلام ده بناء على استعمال القرآن لهذه الألفاظ. أن هون أغلب، فيبقى الأغلب هو اللي الأقرب في تفسير الآية معنا كده. بدل ما أقول ده أقول يعني هدي نجد الشر، ده هدي نجد الشر قد أضله الله، دائما يهدي على إطلاق الخير، وبالتالي فهديناه النجدين ما تنفعش إلا أو هي أقرب إلى أنها بيان. يبقى بين لكل إنسان طريق الخير وطريق الشر، يبقى إذن هديناه هداية بيان مش ليس هداية التوفيق. يبقى كل إنسان حصلت له هذه الهداية اللي هي حصلت بالشريعة. احنا الهداية عندنا هداية بيان وهداية ايه؟ توفيق. هداية تعليم ان هذا الخير وهذا الشر، وفي الحقيقة مش هيحصل بيان شرعي الا ببيان الطاعات وهذا المعاصي، عشان نقولك اعمل دي وتعملش دي، ده خير وده ايه وده شر، ده عدل وده ظلم، لازم يبين الاثنين مش كده. لكن هداية التوفيق والخلق في القلب ما تصلحش الاثنين مع بعض، هي واحدة بس بالنظر الى العاقبة ونهاية مطاف هذا الانسان، ان الانسان ده يطلع ناجي يطلع هالك، يطلع من الذين سعدوا ويطلع من الذين شقوا، وبالتالي فيبقى لابد ان يخلق فيه ما يرجح هدايته. يبقى خلق الهدى في قلبه، خلق ايمان، خلق اصل الدين على الاقل الذي ينجو به من الخلود في النار، هذا لابد ان يكون حصل له ذلك. فبنقول الثاني اللي هو بمعنى ألهمها بقى اللي دي في القولين، بس بنرجح احنا في ألهمها فجورها وتقواها القول بتاع بان ربنا ألهم بعض النفوس هداها وتقواها وألهم الأخرى ايه فجورها، فألهمها فجورها مش بمعنى بين لها زي ما بنرجح في آية وهديناه النجدين. اولا الهم تستعمل استعمالين، لكن هذا في القرآن والسنة مستعمل ايه استعمال واحد، نادر جدا موضع واحد هو اللي ورد فيه الهداية بمعنى الاضلال، وهي مش اضلال لكن بمعنى الدفع الى الطريق اللي هي فهدوهم الى صراط الجحيم، ده الموضع الوحيد. لكن الاغلب العام كان ايه كل الهدايه في القران هدايه الى موضع الى الخير مش كده. عشان كده قلنا يبقى الاغلب فهديناه ما تنفعش ان احنا هديناه يعني خلقنا فيه الضلال فيكون ذلك هدايه للشر، لكن ان المعنى في هديناه بمعنى بينا لزي واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فهديناهم يعني ايه بينا لهم، دي موجودة كتير، وانك لدللناهم صح علمناهم بينا لهم السبيلين، واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، والتانية ايضا ايه آه قال عز وجل وانك لتهدي الى صراط مستقيم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيهدي ازاي؟ بيبين، لان هو لا يملك الهداية التي بمعنى ايه الخلق، ولا يملك بمعنى الهداية التي فيها التوفيق، لا يهدي انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. هل يهدي من يشاء بمعنى يبين لمن يشاء؟ لا، ده بمعنى يهدي من يشاء يخلق الهدى في قلبه، وإلا فهو قد بين لجميع المكلفين النجدين، بين لهم جميعا ما يأتون وما يذرون. أنه تفسير بنقول الأليق أو الصحيح بل الصواب في هذا الموضع اللي هو في حديث أبي الأسود الدؤلي، إن الرسول صلى الله عليه وسلم تلا الآية بعد ما ذكر القدر وتصديق ذلك في كتاب الله، نقول فالإلهام إما بمعنى التوفيق أو بمعنى البيان والإيضاح. فإذا كان المراد بالإلهام التوفيق فقد خص أهل التقوى بالتقوى وخص أهل الفجور بالفجور، وإذا كان المراد البيان والإيضاح فهو بيان لكل الناس، بيان طريق الحق وطريق الباطل، بيان طريق الفجور وبيان طريق التقوى. أنه إيراد النبي صلى الله عليه وسلم للآية في هذا الحديث للاحتجاج به بها للاحتجاج بها في مقام إثبات القدر يشير إلى أن المراد بالإلهام التوفيق للبيان، يعني يكاد يكون لا يحتمل غير ذلك في هذا الموضع. لأن هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيجيب هذه الآية ليبين أن الله قد أثبت الحجة على الناس، ولا بيقول مصداق ذلك، لأن هو ما هنا كان بيريد أن يثبت القدر علشان يجاوب على السؤال بتاع الرجلين من إيه من مزينة. ولذلك نقول الكلام هنا واضح جدا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد إثبات القدر، وإنما ذكر الآية إثباتا للقدر، وهي لا تصلح دليلا على القدر إلا على تفسير خلق في هذه فجورها وخلق في هذه تقواها، جعل في هذه فجورها وجعل في هذه تقواها، شيء قد سبق ومضى عليهم. وليس أن هذه الآية تكون إثباتا للشرع. طب والشرع ثبت منين؟ ثبت من أدلة كثيرة جدا أتاهم به نبيهم وثبتت عليهم الحجة. طبعا أدلة كثيرة تانية، وهذا جزء حق لا شك في ذلك عند يعني في هذا السؤال كما ذكرنا، وثبتت به الأدلة. وزي ما المعتزلة بيقولوا كلام في الموضوع ده، هو حجة على الجبرية، لأن الحجة قد ثبتت على الناس قطعا ويقينا. هي كل طائفة قالت جزءا من الحق وقالت معه خلطت معه جزءا من الباطل. القدرية النفاة المعتزلة وأمثال ومن وافقهم بيقولوا حق، وهو إن الحجة قامت على الناس ببعثة الرسل. حق، وفي إثبات مشيئة للإنسان وقدرة وعمل. حق. مشكلتهم إنهم جعلوا الكلام ده سببا لنفي ليه القدر، ونفي تقدير الرب ومشيئة الرب وقدرة الرب على أفعال العباد وخلق الرب وجعله للناس يفعلون. بيقولوا لا، الكلام ده مينفعش. التانيين خدوا الجزء الحق ان هو ربنا شاء وهدى واضل وجعل وخلق افعال العباد، في انهم يقولوا ما فيش شر واحنا مالنا واحنا بنتحرك غصب عننا وبنتحرك ولا لنا اراده ولا حاجه. القاه في اليم مكتوفا وقال اياك ان تبتل بالماء والعياذ بالله. هو ده الضلال المبين بقى. هم قالوا جزء حق، اهل السنة عملوا ايه؟ خدوا الحق اللي هنا وخدوا الحق اللي هنا وجمعوه مع بعض ورموا الباطل اللي عند الطائفتين، فاتسق الحق كله ما عندهم. ماشي كده؟ هو دي ماشي. فبنقول الحديث ده يرجح لنا التفسير ده، وفي الحديث ما يؤكد هذا التفسير. والحديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث دعاؤه صلى الله عليه وسلم، حديث ثاني يعني، اللهم آت نفسي تقواها. يبقى من الذي يؤتي بعض النفوس التقوى؟ عشان كده دعين ربنا يؤتيك التقوى. يبقى معناها اللهم بين لنفسي تقواها. كان الصح ساعتها يقول اللهم آت نفسي تقواها وفجورها، صح كده؟ لأن احنا عايزين نعرف لو هو بمعنى البيان هتدعي وتقول ايه؟ اللهم آتي نفسي تقواها وفجورها، ده أرنا الحق حقا وأرنا الباطل باطلا. يعني عشان انت تؤتى التقوى دون الفجور يبقى تلهم التقوى دون الفجور. اهو ده المطلوب، انك توفق، وليس ان يبين لك كم من الناس بين لهم التقوى والفجور فاختاروا طريق الايه الفجور. فانت لما تقول آتي نفسي تقواها قصدك ان ربنا ايه يوفقك، قصدك ربنا يلهمك يخلق في قلبك التقوى. وكذلك في الحديث في هذا الحديث اللي هو اللهم آت نفسي تقواها، أي أن التقوى يؤتاها العبد من الله. وقوله صلى الله عليه وسلم تكملة الدعاء اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، فالعبد يزكي نفسه ولكن تزكية الله له. أيوة استنى بس، ولكن تزكية الله له خير له من أي تزكية أخرى. أنت خير من إيه؟ من زكاه، يعني أنت أفضل من يزكي النفوس. الله يعني ما عندك إن فيك كذا حد بيزكي النفوس؟ يا سيدي الصبر بس اسمع ولغاية الآخر. ما هو الآية بتقول كده أنت خير من زكاها، خير من زكاها يعني ممكن واحد يزكي نفسه وما تجيبش وما تنفعش، وربنا يزكي نفس العبد فإيه فيحصل فيها كل خير. يبقى أي التزكيتين خير؟ تزكية الله خير، أنت خير من زكاها. خير من زكاها دي ما تقعد تفكر فيها، لأنها بتثبت أن فيه تزكيات، بس تزكية الرب بخلق الهدى لا مثيل لها. قد أفلح من تزكى، انت كده القرآن أثبت ان هو بالعبد بيزكي نفسه، وان انت عليك ان تتزكى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ادي التزكية بتاعتك. انت تعمل ايه؟ تذكر اسم الله وايه وتصلي، ماشي كده، وتأدي الزكاة. وكذلك وذلك جزاء من تزكى. اذا العبد بيفعل التزكية. امال احنا بنقول توحيد واتباع وتزكية ازاي؟ ماشي كده، التزكية اللي انت بتعملها انت، بس في الحقيقة الله هو الذي يزكيك. التزكية دي انت بتعمل الحاجة لكن مش هتوصل لنتيجتها الا لو ربنا اللي زكاك، بان يخلق الطهر في قلبك، انت تفعل ما تتزكى به، والله هو الذي يخلق في قلبك الطهر والنماء اللي هو معنى التزكية، معنى الزكاة. أنت تتزكى والله يزكيك، وتزكية الله لك خير من تزكيتك لنفسك. مشيت كده ولا لسه؟ يعني يبقى معايا توفيق الله، يبقى أعرف إن ربنا يوفقك. يبقى ربنا بيوفقك، أنت بتحط بذرة يوم ربنا يبارك لك فيها، وأنت أصلا عشان تحط البذرة ربنا اللي جعلك تحط البذرة، عشان أنت اهتديت ربنا هداك. والذين اهتدوا زادهم هدى. طب والهداية الأولانية اللي حصلت لك، الاهتداء الأولاني هي بهداية من الله يعني. يبقى أنت اهتداء العبد بين هدايتين من الله، هداية عشان تهتدي، ولما اهتديت ربنا زادك هدى. فبنقول وزكها أنت خير من زكاها، ده مش نفي لتزكية العبد لنفسه، بس نفي الأثر هذه التزكية إن لم يزكيها الله، مش نفي لفعل العبد، ولكن نفي للنتائج إن لم يوفقه الله. مش هيوصل العبد بعمله للمطلوب. وعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. طب نترك العمل بقى؟ لا، ده أنت تعمل عشان ربنا اللي يوصلك، عشان ربنا اللي يرحمك. فهمنا؟ تزكية الله له خير له من أي تزكية أخرى، لأنها بخلق الزكاة الطهر في القلب. يعني أنت بتزكي ولادك؟ بتربيهم وتأمرهم، مش كده؟ اوعى تقول لا، ما أنت عليك عمل، بس تزكيتك دي هي اللي بتخليهم قد تزكوا. اللي بيزكيهم خير من زكاهم مين؟ الله عز وجل. يعني المعلم بتاعك بيزكيك، مش كده؟ مش رسول الله ربنا قال عنه كده يتلو عليهم آياته وايه ويزكيهم؟ الرسول بيزكيهم، احنا عشان كده بقول وان انت خير من زكاه. اذا كان رسول الله لنفسه تزكيته لنفسه لا تحصل المطلوب الا ان يزكيه الله، وهو خير من زكاه. ولذلك بنقول انت تزكيتك لنفسك، وابوك وامك اللي علموك ربوك، واستاذك ومعلمك ومربيك او معلميك اللي ساعدوك علشان تصلح حالك وتهتدي، كل دي تزكيات، لكن تزكية الله لا نظير لها. وزكها أنت خير من زكاها. يعني الرسول بيهدي، لكن مين اللي هينتفع بالهداية؟ اللي ربنا هداه. يعني الرسول بيهدي والعلماء بيهدوا بيبينوا، مش كده؟ اه، بس ما فيش فايدة من كل الكلام ده الا ايه؟ الا بهداية التوفيق من الله. ادي المعنى اهي اهي. فقد افلح من تزكى. اه، قد افلح، انت تزكى، تعمل الواجب اللي عليك، وابوك يزكيك وامك ومعلموك والدعاء الى الله والرسول صلى الله عليه وسلم على قمة هؤلاء. وكل هذا بالنسبة الى تزكية الله، لا خير اخير وافضل من تزكية الله. كل هذا لا يؤدي نتيجة ولا يوجب هداية ولا يوجب جنة ولا يوجب صلاحا، واعلموا انه لن يدخل عليكم جنة. كل هذا لا يوجب ذلك الا ان يجعله الله كذلك، الا ان يؤتي الله هذه النفس تقواها. لو اجتمعوا على هداية من الله مضله لم يهدوا، ولو اجتمعوا على اضلال من الله هاديه لم يضلوه. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. فمن زكاه الله هو خير من زكى سبحانه وتعالى. فهمنا كده؟ لان افعال العباد كلها كسب، وفعل الرب خلق وايجاد وجعل، لا يملكه العباد. امال هما هيتحاسبوا على ايه؟ هيتحاسبوا تزكى ولا ما تزكوش. هو مش معنى ان انت تطلب من ربنا التزكيه منه وهو خير من زكاها ان انت تبطل تشتغل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقص عن العمل حين قال لهم واعلموا انه لن يدخل احدكم جنه عمله. قال ولا انت رسول الله، قال ولا انا الا أن يتغمدني الله برحمته. كلام رائع. السنة والقرآن شيء واحد تمام مع العقل الإنساني والفطرة الإنسانية، والميزان حساس جدا، عدل جدا، ما يجيش ولا يمين ولا شمال. الميزان الشرعي هو ميزان الفطرة والعقل الإنساني. المسألة دي مسألة عجيبة الشأن، لكن ما فيش حل تاني غير كده. يعني ما فيش حل يمين ولا شمال لا للعقل الا بما جاء به الشرع. لما تفكرها بالعقل لوحده، لما تيجي تشوف ايه اعدل الاقوال عقلا، هي التي اتى بها الشرع فقط، وكل ما سواها جائرة حق صرف. سبحان الله. المسألة دي من دلائل النبوة والله العظيم، المسألة التي حيرت البشرية، المسألة اللي علاقة فعل الرب بفعل العبد مع العدل، مع إثبات العدل وإثبات القدر وإثبات الشرع، فعلا من دلائل النبوة. الإحكام الذي صيغت به هذه المسألة في نصوص الكتاب وفي نصوص السنة لمن تأملها يعجز عنه كل العقلاء، لا يمكن أن يأتي بها. المسألة دي تقارنها في القرآن وتقارنها في التوراة، هي التوراة والإنجيل، تجد إثباتها في القرآن مئات الأدلة على إثبات الحق. في التوراة والإنجيل تجدها شيء يسير، إما لفقد فقد أو لأن عقول الناس كانت تتحمل كل هذا، لكن هنا في القرآن ده كل أدلة كتيرة جدا. هنأتي في كل منازل القضاء والقدر، وفي إثبات العدل وإثبات الشرع وإثبات عمل الناس وإثبات مشيئة الناس وإثبات مشيئة الله فوق مشيئتهم. عشان كده بقول المسألة دي فعلا مسألة معجزة من دلائل النبوة قطعا. مفيش كتاب تضمن في الوجود متضمن لإرشاد العقل لما لا يقبل غيره غير القرآن، زي القرآن. ولو كانت الكتب السماوية السابقة فيها إثبات للقدر، وده حقيقة فعلا، لكن ليست بهذا الوضوح. نعم، لكن ليست بهذا الوضوح، وليست بهذا البيان، وليس بهذه الكثرة في الأدلة. زي بالظبط كده قضية التوحيد والصفات موجودة في الكتب السابقة، بس مش بهذه القوة، مش بهذه الكثرة. وعشان كده الدين ده قوي جدا، وأدلته لا تحتمل مناهضة، ما تحتملش منازعة، ما يقدروش حد يقف قصاده في بيان التوحيد. حجج عقلية قوية جدا، إضافة الحجج النقلية، حجج فطرية، حجج بجميع الأنواع من جميع الجهات جاب أدلة. وبالتالي فعلا القرآن أعظم إعجاز، مسائل الاعتقاد في القرآن وفي السنة أعظم إعجاز للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنها ملهاش نظير. الحاجات التانية، الكتب التانية متضمنة لنور مما نزل أولا، لكن اختلط بظلمات مما وضعه فيه الناس ومما حجب الناس بعضه أيضا، لكن بقايا النور ده موجودة، بس مش بالكثرة دي، مش بالقوة دي. نور مبين فعلا، بيان بهذه المسألة التي لا يستطيع الناس يعني فهمها إلا من خلال القرآن. قال تعالى: وذلك جزاء من تزكى، فأثبت للعبد سعيه لتزكية نفسه أي تطهيرها. قال تعالى: قد أفلح من تزكى، أي زكى نفسه وطهرها. فعلى العبد أن يزكي نفسه، وعليه أن يعلم أن تزكيته لنفسه لن تكون ولن تفيد شيئا إلا بتزكية الله تعالى له. فتزكية الله خير من أي تزكية لنفسه أو تزكية غيره له. من تزكية غيره له اللي احنا قلناهم أول واحد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أرسل يزكي الناس، يزكي الأمة، وأبوك وأمك ومعلموك ودعاة إلى الله الذين زكوا، كل ده تزكية. ولكن الذي يؤثر حقيقة هو إيه؟ تزكية الله. ليست العلاقة بين تزكية العبد لنفسه وتزكية الله تعالى له على سبيل الشركة ولا على سبيل البدل، لكن على سبيل التبعية. يعني لا دي بدل دي، لا لا تفيد إلا، لا أنا قلتش لا تفيد وسكت، لا تفيد إلا، زي لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوة، أنا بقول لحضرتك لا تفيد إلا تثبت إن في فايدة، بس إيه؟ بتزكية الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش إنك تقول لي لأ الكلام ده، لا ما فيهوش كلام، ما فيش اقتراحات تانية. لا تفيد قطعا إلا بتزكية الله. إذا ربنا زكاك يبقى أنت هتستفيد تزكية نفسك، إذا ربنا هداك يبقى هتستفيد باهتدائك. ما فيش كلام، إن هو اللي عمل كده يحط بتوفيق الله. أيوه، يحط في دماغه إنه عمل بتوفيق الله، يحط إنه هو عمل وإن ربنا اللي يتغمده برحمته. ما يقولش أنا ما عملش، يقول أنا بعمل ما أمرت به، ولكن لابد أن يتغمدني الله برحمته، لن يدخلني الجنة إلا. عشان كده ما فيش تعارض بين إلا أن يتغمدني الله برحمته وبين أدخل الجنة بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون إيه؟ ده سبب لنيل إيه؟ رحمة الله. عشان أنت تخش برحمة الله بس بعملك، عملك ده سبب ورحمة الله موجبة. يعني أنت وصلت الفاكهة قبل الأول. صح. ليست العلاقة بين تزكية العبد لنفسه وتزكية الله لنفسه على سبيل الشركة، مش ان انا بعمل حتة وربنا بيعمل جزء تاني، لا، ولا على سبيل البدل. يعني اذا ربنا تركني انا بزكي نفسي وبعدين ربنا يوقفنا انا ويزكي هو، لا، ليس كذلك. ده هي دائما على سبيل التبعية، وما تشاءون الا ان شاء الله. فتزكية العبد لنفسه تابعة لتزكية الله له. يعني ربنا زكاك ووفقك حتى تزكيت، فأثرت هذه التزكية بتزكية الله وخلق الله الهدى حتى اهتديت. لا مش صحيح طبعا، الباقي على ربنا، الباقي دي اللي هي على سبيل البدل، ماشي كده، او الشركة، انت تعمل حتة وربنا يعمل حتة. طب الكلمة الطيبة ايه؟ الصح ايه؟ وما تشاءون إلا يشاء الله. عملت ما أمرت به والتوفيق من الله، وما إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللي عايز يقول حاجة للتبعية، يبقى وإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، عملت اللي أقدر عليه، مش كده، وما أقولش الباقي على ربنا، وأقول وما توفيقي إلا بالله. اللي عايز تلاقي ألفاظ القرآن وحكاياته عن عقيدة الأنبياء حاجة بتنور، وما توفيقي إلا، ما تلاقيش أحسن من كده. ما تلاقيش الباقي على ربنا دي ربنا ما تلاقيش فيها حتى يقول لك ايه اسعى يا عبد ونسعى معاك انت مأمور بالسعي فعلا والله يسدد سعيك يسعى يا عبد ويوفقك الله عشان كده بقول شوف الفاظ القرآن مش هتلاقي بديل عنها الفاظ الانبياء مش هتلاقي زيها ان اريد الا الاصلاح يبقى اثبت نفسه الاراده وهو يريد الاصلاح يبقى مخلص لله ويثبت القدره وما استطعت مش تكليف ما لا يطاق وما توفيقي الا بالله يبقى اثبت مشيئه للعبد اراده وهو اثبت قدره استطاعه مش كده واثبت ان الاثنين دول ايه بتوفيق الله عز وجل وما توفيقي الا بالله عن شفي بن الاصبحي عن عبد الله بن عمرو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال أتدرون ما هذان الكتابان قال قلنا لا إلا أن تخبرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا ثم قال الذي في يساره هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأي شيء نعمل إذن فلأي شيء نعمل إن كان هذا أمرا قد فرغ منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ثم قال بيده فقبضها ثم قال فرغ ربكم عز وجل من العباد ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال فريق في الجنة ونبذ باليسرى فقال فريق في السعير حديث صحيح استنى الشيخ الألباني رواه الترمذي وقال حديث صحيح غريب ورواه النسائي والإمام أحمد والسياق له بيقول قد يوسوس الشيطان للبعض فيقول كيف بكتاب يمسك باليد يحصى فيه أسماء جميع أهل الجنة وأهل النار من لدن آدم إلى قيام الساعة إزاي كتاب كده هو أنتوا يا أخواننا ما تعرفوش دلوقتي اسطوانة كده فيها بتاع قد كده فيها ملايين الكلمات واحيانا الاف الملايين من الكلمات وانا ممكن بحاجات تبقى اصغر من كده كمان لا شك ان التقدم الحديث يؤكد امكانية تسجيل مئات الكتب والكميات الضخمة من المعلومات على قرص او اسطوانة صغيرة في حجم الكفة او اقل يبقى ربنا يعجز ان يخبي يؤتي النبي صلى الله عليه وسلم كتابا قد كده بقى فيه والله اعلم كان حجمه قد ايه بس ماسكه بايده بايده اليمين فكتاب ما ده ممكن بقى مليان معلومات ايه يعني اضعاف ممكن اضعاف ذلك زي اللوح المحفوظ فيه تاريخ الوجود كله الى يوم القيامة اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة ما ده البشر عرفوا يعملوا حاجات عجيبة جدا الكتاب اللي بايد النبي صلى الله عليه وسلم مش هو الكتاب اللوح المحفوظ لا ده في خاص بالمكلفين انتوا عارفين احنا بنقول هذا التقدير احنا بنتكلم عنه تقدير ده تقدير خاص بالمكلفين شقاوة وشقاوة وسعادتهم تقدير ثاني بعد التقدير الاول التقدير الاول اللي هو نهون بتاع ليه بتاع اللوح المحفوظ ماشي كده اللوح المحفوظ مكتوب فيه كل الخلق كل ما الخلق عاملون فهذا اللوح المحفوظ الذي جف قلمه وجف ورفع طويت صحفه اما ده فكتاب تاني كتاب تاني اللي هو فيه ايه فيه المكلفون اهل دول كتابين كمان الاولاني ده اللوح المحفوظ فيه ايه فيه الخير والشر وكل ما والمؤمنين والكفار وكل ونحو ذلك كل حاجة كل ما هو كائن حتى فت الرجل الطين بيده موجود اكتب ما كل ما هو كائن الى يوم القيامة اما ده فكتاب خاص بمين بأسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار من جبريل عند ربنا هذان كتابان من رب العالمين، هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء أبيه. يبقى نزل بهم جبريل ولا غير جبريل ما نعرفش مين، يمكن سيدنا ميكائيل نزل. يبقى تسألنا أنا مالي، الرسول ما قالش إلا هذا إيه كتاب من رب العالمين، والصحابة ما بيقولش يسألوا أسئلة السخيفة دي، ولو نزل بيه جبريل مش عرفنا قالوا له مين اللي جابه لك يا رسول الله. احنا هنقعد نتكلم ليه كده؟ هو في أي كلام هو خلاص، احنا الرسول قال كده ناخد كده، نتعلم ايه نسمع. احنا عايزين نعرف هم الله اعلم. برضه هو نفس السؤال ده، الصحابه ما قالوش يا رسول الله طب تورينا يا رسول الله، طب ما تفتح لنا تورينا. ربنا للعلم يعني لما يكون الاسطوانه عندك وتفتحها تلاقي فيها ايه؟ ما عندكش كمبيوتر. يعني الصحابه كان عندهم كمبيوتر؟ طب لو ما عندهمش الحاجه اللي تقرا بيها الكتابين دول، عشان كده كانوا اكثر ادبا من ان هم يقولوا هم راحوا فين الكتابين دول. هو جبريل نزل بيهم ولا مين؟ شوفوا اخواننا قبل ما تسالوا، عشان السؤال الغلط بيضيع عمر. يا اسمعوا بس اللي بقوله لكم، السؤال الغلط بيضيع عمر، عمرك وعمر غيرك. وتقعد الكتب اللي اتالفت في البشريه دي خدت الناس يمين شمال واليمين يحودوا شويه ويحودوا بعد كده وينزلوا تحت لغايه ما يطلعوا الشمال الناحيه الثانيه، من كتر ما هو بيبعد عن ايه؟ عن الوحي. كل لما تقرب من الوحي اسأل الاول انت عايز تفهم الوحي ولا عايز زيادة عليه، عايز نصوص الكتاب والسنة ولا عايز اكتر. فانت خد بالك ان انت الحاجة اللي عايز تتعلمها علشان هي الوحي هتستريح جامد جدا. اما ان انت تتعب نفسك في اسئلة كل ما اخطر ببالك حاجة تقعد تسأل فيها. اذا سألك اهل الكتاب عن ذلك يا رب ارحمك، يا ابني يا ابني ارحم ربنا يرحمك. ما تتكلم ما مش كل حاجه نتكلم فيها. ربنا لا تسال، نقول انما اهلك من كان قبلكم كثره اختلافهم وسؤالهم ايه على انبيائهم. ربنا لا تسالوا عن اشياء تبدى لكم تسؤكم. او ناس ممكن لو كانت تدور على الكتاب ده تطلع انت فيهم من ايه؟ من اهل النار. تطلع تعمل ايه؟ ربنا انت دلوقتي ربنا طوى عنك ذلك رحمه بك. ربنا فانت ما تدورش، انت عايز تدور عليهم تعمل ايه؟ تشوفهم تعمل ايه بعد ما تشوفهم؟ يا رب ربنا يرحمنا ويرحمكم. فملناش الا احنا عشان نعمل عشان نرضى بالعلم. الصحابه تادبوا غايه الادب، ما قالوش للرسول صلى الله عليه وسلم ما انتوا بتعملوه ده، استنوا ما فيش اسئله خالص. قيل ان هم تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم مثل به. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بكتابين. ماشي، كتابين على هيئه كتابين لكنه على سبيل المثال. ليه وسبيل المثال ليه؟ هو لما يكون في كتاب متضمن ذلك بلغة او بطريقة تخزين معلومات ما نعرفهاش. يعني انت لو قلت لك كمبيوتر كنت هتقول لي ماشي، واخبرك واقول لك لا في التأكيد ممكن يكون حاجة تانية اعلى من ذلك بكثير. يبقى احنا فاذا كان في قدرة البشر فكيف بقدرة الله؟ في هذا ابلغ رد على العقلانيين والملحدين الذين يطعنون في صحة الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوى مخالفتها للعقل بزعمهم. لا، الحقيقة إن الأمر ده العقل لا يعرفه مش لا يحيله. الصحابة لو كانوا خدوها بالعقول قالوا إزاي أسماء أسامي الناس دي كلها، ما كانوا عملوش كده. لأن بيقول الشرع يأتي بإيه؟ بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول. إن دي معلومة متسجلة بطريقة ما في كتاب صغير كان زمان ما يقبلوش ذلك بعقولهم، لكن هو في الحقيقة احنا نقبلها دلوقتي. ان يكون في ملايين الكلمات مكتوبة في ايه؟ في حجم صغير. سبحان الله القادر على كل شيء، وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا له لماذا لأي شيء نعمل ان كان هذا امرا قد فرغ منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة. يبقى سددوا وقاربوا، اعملوا وسددوا وقاربوا. فنفى شبهة أن القضاء السابق ينفي العمل، بل معرفة القضاء تقتضي العمل والحرص على أن تموت على عمل صالح، إنك تفضل واخد بالك واخد بالك عشان يختم لك بعمل خير. تاخد بالك طب نعمل إيه؟ لا، الرسول قال اعمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قال بيده المقال وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. إذن المؤمن ثمرة العلم العظيم ده إن المؤمن ما يأمنش مكر الله، ما تقولش انا بقى ده انا بقالي 50 سنة في طاعة ربنا، 40 سنة في طاعة ربنا، ممكن تختم لك بايه؟ بسوء، نعوذ بالله، يمكن قلبك يقلب في النهاية، نعوذ بالله من الفتن. يا مقلب القلب ثبت قلوبنا على دينك. وتاني حاجة ما تيأس الناس من رحمة ربنا ابدا، تقولش دول ناس رايحين النار حتف، دول ناس ما فيش مش فايدة، دول ربنا كتب عليهم العذاب. انت مالك انت؟ الناس دي اساسا شايفها على الضلال وشايفهم على الانحراف، وممكن يجي قبل ما يموت ايه؟ يهدى يهتدي، يهدى فيهتدي غير ما يفعله الان. وزي قتل القتلة اللي قتل ايه 100 نفس واتهدى قبل ما يموت بلحظات بساعات في السكة في الطريق، اتاه الموت وهو كان لسه ناوي الهداية، لسه ما عملش ولا عمل خير. وزي صحابة بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسلم ثم ايه ثم قتل، او اسلم ثم رمته دابته عندما دخلت في جحر جرذان فوقعت فوقصت فانكسرت عنقه فمات. احنا لا ندخل الناس جنة ولا نارا، حدش يدخل الناس النار ولا يدخل الناس الجنة. احنا لينا ان احنا نعمل ونجتهد، ولا نأمن مكر الله، ولا نيأس من رحمة الله، ولا نيأس احدا من رحمة الله، ولا نيأس من ان يهدي الله من شاء ولو عمل ما عمل قبل ذلك. قال فرغ ربكم عز وجل من العباد يعني مصائرهم، ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال فريق في الجنة، ونبذ اليسرى فقال فريق في السعير. الظاهر من هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قد فعل الرب عز وجل ذلك كما في الحديث الصحيح في صحيح الحاكم وغيره. من حديث أبي جعفر الرازي يعني فرغ ربكم يعني قضى الأمر، قد قضي الأمر، يعني مش لسه هيستأنف. قال من حديث أبي جعفر الرازي قال حدثنا الربيع بن أنس عن أبي العلي عن أبي بن كعب. أبي بن كعب موقوف من كلامه مما لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع في قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال جمعهم له يومئذ جميع الذرية ما هو كائن إلى يوم القيامة فجعلهم أرواحا ثم صورهم. الحديث ده فعلا عظيم القدر، يعني إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، صورهم صور الأرواح في صور الايه الأجساد، ولذلك ولقد خلقناكم ثم صورناكم، مصورين قبل وجودهم على الأرض هي على فكرة. فجعلهم أزواجا في نسخ كده ونسخ كده، أرواحا وأزواجا، أزواجا يعني أصناف. ثم صورهم واستنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا أي لئلا تقولوا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا هنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال فإني أشهد عليكم السماوات، إني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم أن أباكم آدم أن وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم أو تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين فلا تشركوا بي شيئا فإني أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي فقالوا نشهد أنك ربنا وإلى هنا لا رب لنا غيرك. ورفع لهم أبوهم آدم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة وغير ذلك فقال ربي لو سويت بين عبادك فقال إني أحب أن أشكر. ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج، وذكر تمام الحديث. قال ابن الشيخ الألباني سنده حسن موقوف، والحديث رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند والحاكم. قال الألباني لكنه في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي. الموضوع ده له تفصيل كبير، لأن ابن القيم له مخالفة في الباب ده، فإن شاء الله إيه نجيبه المرة الجاية إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.